فاذا التقديم يفيد الحصر. اضف الى ذلك ان اللام تفيد الحصر، اذا توكيد حصري. التركيب فيه صفتان من صفات الحصر، اذا الامر مؤكد والامر جلل والامر عظيم لله وحده، لا يشاركه في ذلك احد من خلقه، ولذلك كانت الألوهية كلها لله، لا يستحق شيء من الألوهية مخلوق من المخلوقات، لان كل ما عدا الله مخلوق، ما ثم الا خالق ومخلوق. الخالق هو الرب، والمخلوقات كلها من السماوات والارض بل العرش وحملة العرش، الكل مخلوق مربوب للرب الاعلى، الاله المستحق للألوهية على خلقه. ارأيتم جلال القرآن الكريم؟ ارأيتم الى علوم القرآن الكريم؟ لله وحده لا شريك له، غيب السماوات والارض. فبدأ بالخبر الذي دخلت عليه لام الملكية التي تفيد الحصر، ثم البدء باسم الله لله يفيد الاهتمام ويفيد العناية، لان العرب كما قال سيبويه ما كانوا يقدمون الا الشيء الذي يعنيهم اكثر ويهتمون به اكثر، ولذلك فيبدأ باسم الله سبحانه وتعالى. لله غيب السماوات. ما معنى كلمة غيب؟ كلمة غيب في اصلها مصدر للفعل غاب يغيب غيبة، غيب مصدر. ولكن هل هذا المصدر مقصود لذاته انه غيب، ام ان المقصود كما قال في سورة النمل: وما من غائبة في السماوات والارض الا في كتاب مبين. غائبة، اذا المصدر المعني به اسم فاعل، فكل شيء غاب، فاصبح هذا الشيء غائبا عنا. من نقصد بعنا؟ كبشر؟ لا، عن كل المخلوقات. ولذلك كانت هناك العوالم تنقسم الى عالم الشهادة وعالم الغيب. الشهادة والعالم المشهود، والمشهود ليس لكم ايضا، وانما المشهود هو ما يشاهده اي مخلوق مدرك، فكل المخلوقات المدركة تصبح امامها الاشياء التي تدركها من عالم الشهادة. فاذا عالم الشهادة واسع، نحن لا نتصور حدوده ولا نستطيع ان نقف على انحائه نحن كبشر، لكن هناك مخلوقات اخرى تدرك عندها عالم الشهادة، وهناك عالم الغيب. ما غاب؟ فما غاب هذا؟ قضية الغيب لابد من ان نوضحها، ولقد سبق لنا توضيح كثير، لانها من المعاني المترددة في القرآن الكريم كثيرة، حتى ان اول آية جاءت في القرآن الكريم في سورة البقرة قال رب العالمين فيها عن صفات المؤمنين، وهي اول صفة يتصف بها المؤمنون، والامر جد خطير مهم، قضية الغيب، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب. الغيب هناك غيب نسبي اضافي وهناك غيب مطلق. الغيب النسبي اقربه لك: ما كان خلف ظهرك الان هو غيب بالنسبة لك، غاب عنك، وما كان خلف ظهري الان غيب بالنسبة لي، غيب مضاف، غيب نسبي. فالغيب نسبي، انا اعلم علم بعض المسائل التي تجهلها انت، وانت تعلم بعض المسائل التي اجهلها انا، فما علمته انا تجهله انت يكون بالنسبة لك غيبا، ما تعلمه انت يكون بالنسبة لك شهادة، وبالنسبة لي انا ما اجهله غيب، والعكس بالعكس. ما يحدث الان خارج خارج المسجد، حدود المسجد او في الطابق الاعلى، غيب بالنسبة لنا. ما خلف حجرتنا التي نحن فيها غيب بالنسبة لنا، بل ان الغيب في داخل المكان الذي انت فيه الان. هل انا الان ارى بعيني كل شيء؟ ابدا. انا ارى في حدود بصري، لكن هناك مخلوقات معنا الان، مليارات من المخلوقات، فيروسات وميكروبات في الهواء مليارات، هذه تعد بالنسبة لنا غيب، لكنها بالنسبة لرب العالمين الله يعلمها. الله يعلمها، يعلم هذه مسألة أولية، لكنه يكلأها، يحفظها، يدبر أمرها، يرعاها، تقوم به سبحانه والقيوم. إذن هذه المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة وتحتاج إلى تلسكوبات إلكترونية، أجهزة معظمة لكي ترى، مخلوقات، ذرات، يدبرها رب العالمين، نعم يدبرها، يكلأها، نعم يكلأها، يحفظها، نعم يحفظها. هذا بالنسبة لعالم الغيب النسبي. عالم الغيب الإضافي هو ما غاب، هو ما غاب بعد ذلك من أمور غيبية عن كل من يدرك من المخلوقات، الله يعلمه سبحانه وتعالى، الله يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صعد في رحلة المعراج حتى سمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب، صريف الأقلام، وصل إلى حد بعد ذلك تنقطع علوم الخلائق، كل الخلائق تنقطع علومها. ما وراء ذلك من غيب مطلق، غيب عن الكل، يغيب عن جبريل، يغيب عن حملة العرش، يغيب عن ملائكة الله، الكل يستوي في الجهل بذلك. ومن أشهر الأمور التي يجهلها أو تجهلها الخلائق مجتمعة هي قضية الساعة. متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والسائل من والمجيب من؟ السائل جبريل. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت، تخيل، رسول رب العالمين الملك ورسول رب العالمين البشر، انا وانت نستوي في الجهل بموعد الساعة. ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ كلنا نستوي في الجهل بها. اكاد اخفيها، اكاد اخفيها، واخفاها بالفعل، لكن يكاد يخفيها كما يقول مفسر السلف عن نفسه سبحانه وتعالى، يكاد، ولكنه لا يحدث، لانه لو حدث لما كان عالما بكل شيء، فيقول اكاد اخفيها عن نفسي. ولذلك قال: ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن الساعة الا ما اخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم. فرب العالمين يبين لنا ان هناك عالم غيب مطلق وعالم غيب نسبي. النسبي يعلمه البعض، ما غاب عنك علمه الاخرون. ولذلك الملائكة تعلم ما لا نعلم علوما عظيمة، صحف الناس، ذنوبنا، حسناتنا، تعلم بأيدي الملائكة، تعلم ما لا نعلم. الملك قبل ان ينزل بالوحي على نبي من الانبياء يعلم ما لا يعلم النبي. واذا العلوم تنقسم الى علم شهادة وعلم غيب. اما علم الغيب المطلق فهذا خاص برب العالمين، لله وحده لا شريك له غيب السماوات والارض. ان كان له ملك يملك الغيوب فمن باب اولى يعلمها. ولذلك كانت هذه امور يتعلمها الاطفال الصغار. يا بني، طفل صغير غلام، يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها الله. يعلمها، ده امر مفروغ منه، يأتي بها الله. ما بلغه علمه بلغته قدرته. ولذلك هنا نستطيع هنا ان نقف على تفسير موسع لقوله تعالى: لله غيب السماوات والارض. اللام التي تفيد الملكية، اذا غيب السماوات والارض، غيب السماوات ملك لله. ما من غائبة في السماوات والارض الا ويملكها، وطالما يملكها اذا يعلمها. اذا افادتني الآية امرين: الامر الاول الملك، الغيوب ملك لله، وافادتني ان الغيوب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اذا هنا رب العالمين سبحانه: واياكم ان تظنوا ان جميع علوم الله كتبت في اللوح المحفوظ. لا، اللوح المحفوظ لم يكتب فيه كل شيء، وانما اللوح المحفوظ كتب فيه ماذا؟ كتب فيه: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة منذ ان خلق القلم وخلق اللوح المحفوظ. اما ما قبل ذلك، اللوح المحفوظ حينما خلق رب العالمين القلم قال له اكتب، هذا كان قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، المسألة دي امبارح قريبة، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، قريبة جدا. اذا قارناها بماذا؟ بالازل. اي رقم حطه، حط اصفار كما تشاء، طالما عدد اذا الازل يسبقه بما لا بداية له، والخلود يأتي بعده بما لا نهاية له. واضح؟ من يتصور الامر رياضيا يقف على هذه الحقيقة. قل ما شئت من الارقام حتى اذا وصلت الى نقطة الصفر يكون بعد ذلك بينها وبين الازل ماذا؟ لا نهاية له. قل ما شئت من الاصفار والاعداد ثم قف حتى تصل الى نهاية العدد، ما حينما تقف على العدد من بعد العدد الى الخلود او الى ما لا نهاية له، ما لا نهاية له. واضح؟ فاذا متى خلق اللوح المحفوظ والقلم؟ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، امبارح. مسألة مقرأة برضو لها عدد من السنين، واضح ولا لا؟ قريبة، لكن قبل ذلك لا نهاية له. ولذلك ما لا بداية له لا يحصر في لوح محفوظ، وانما الذي يحصر ما هو كائن الى يوم القيامة. اكتب، ما امر محصور، ما قبله علمه عند ربي. اذا علم رب العالمين لا يحصى في كتاب ولا يحصر في كتاب ابدا. علم مفتوح ليس له بداية، علمه عند الله سبحانه وتعالى. نقول ثم من علوم الرب ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، هذا لم يكتب فيه اللوح المحفوظ، وانما الذي كتب اكتب ايه؟ ما هو كائن، ما هو كائن الى يوم القيامة. اذا حينما يقول لله غيب السماوات والارض ملكا وعلما، لله غيب السماوات والارض، وجاءت السماوات هنا المقصود بها السماوات، غيب السماوات وغيب الارض، الغيوب التي في السماوات والارض، ونحن لا نعلم مخلوقات غير السماوات والارض. اما ما وراء السماوات والارض فهذه امور لا نعلمها ولا نتصورها. ان كنا لا نتصور امورا في داخل السماوات والارض فكيف نتصور امورا خارج السماوات والارض؟ والسماوات والارض كما جاء في حديث العرش بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. كما جاء في الحديث الذي جاء في مستدرك الحاكم وغيره، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره في السلسلة الصحيحة. لله غيب ما غاب وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. هنا يقول سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. أعظم قضية تشغل بال العالمين، وهي التي أنكرها أهل مكة وأنكرها المشركون في كل زمان ومكان، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال: بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الآية جاءت لتجدد الذكرى بعد أن انقطع السياق للحديث عن اليوم الآخر، وبدأت الآيات تتحدث عن آيات الله ومنن الله ونعم الله. يريد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغلق على المشركين وأهل الإلحاد جميع الأبواب والثغرات التي قد ينفذ واحد من خلالها، فيأتي هنا للحديث عن هذا الأمر. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة التي أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة. كلمة أمر لها معنيان. أمر تجمع على أوامر، حينما أأمرك افعل كذا، أأمرك فعل الأمر جمعها أوامر، وهناك أمر بمعنى شأن، وجمعها تجمع على أمور. فهنا قوله تعالى: وما أمر الساعة، من أي النوعين؟ هي بمعنى الشأن الذي جمعه أمور. وما أمر الساعة، وما شأن الساعة؟ شأن عظيم، ولذلك تأتي الكلمة كما قال ما أتى أبو بكر الصديق ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. أمر بمعنى ماذا؟ شأن. أمر عظيم بمعنى شأن عظيم. فيقول هنا: وما أمر الساعة، شأن الساعة، إلا كلمح البصر. ما معنى لمح البصر؟ لمح البصر، وهذه ألفاظ تأتي، يعني يقول لك نظر، اتجه بنظره إلى الشيء المبصر المرئي، يقول لك رأى، يقول لك لمح، وهكذا. هذه الألفاظ، اللمح بمعنى حركة الحدقة، حركة حدقة العين سريعا، بمعنى أرمقك بجانبي، الرمق بجانب الحدقة. لكن اللمح السرعة الخاطفة للعين، لمحة لمحة. ولذلك نستخدمها دائما في الشيء الايه؟ السريع جدا. فالرؤية السريعة، الخطفة السريعة تسمى ماذا؟ لمحة، بمجرد حركة لمحة العين، تلمح العين بحيث كانت فوق تنزل تحت، او تلتفت يمينا او شمالا، لفتة حدقة العين تسمى عند العرب لمحة. ولا يذكرون شيئا اقل منها في السرعة يقيسون بها. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فيضرب رب العالمين المثل في السرعة بالنسبة للعربي، حينما مثلا يتحدث فيقول: الساعة، والساعة سميت الساعة وقت قيام القيامة. هو ما الفرق بين الساعة والقيامة؟ الساعة ساعة فناء الكون، نفخة الصور الأولى، النفخة الأولى اسمها ماذا؟ الساعة. يسألونك عن الساعة، فإذا لا تأتيكم إلا بغتة، أي ساعة؟ ساعة الحكم على الكون بالدمار، ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. لكن النفخة الثانية هي القيامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الثانية هي القيامة، والنفخة الأولى هي الساعة. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة التي يكذب فيها أو يكذب بها العالمون إلا من آمن. وما أمر الساعة، شأن الساعة، إلا كلمح البصر. هذا الكلام يفسر بما سبق: وأقسم بالله جهد أيماني، لا وأقسم بالله جهد أيماني لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الآية تكررت في القرآن الكريم مرات عديدة. كان سببها أمرين، كان سببها أمرين. الأمر الأول الكلام عن الساعة، وراعي هذا في القرآن، لا تجد هذا المعنى في الكلام عن قولنا لشيء إذا أردنا أو أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون إلا في أمرين. الأمر الأول في قضية الساعة والبعث والنشور، والأمر الثاني في خلق المسيح عليه السلام، تجدها في سورة مريم وفي سورة آل عمران حينما يتحدث عن خلق المسيح عليه السلام أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمسيح خلق بهذا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمرات الأخرى جاءت للحديث عن اليوم الآخر. فهنا يذكر ما ذكره سابقا في سورة النحل ولكن بأسلوب جديد، كما قال في آخر سورة القمر حينما تكلم سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كإذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فيمثل الأمر عن بعض العوام نقلا عن بعض من تكلم في دين الله بغير علم، يقولون إن أمر الله عز وجل بين الإيه؟ الكاف والنون. للأسف هذا الكلام ليس كلام عامة، وإنما كلام بعض من ينسب للعلم، كانوا يقولون هذا الكلام: أمره بين الكاف والنون. هم يريدون أن يبينوا أن الأمر أسرع من كلمة كن فيكون، لكن فاتهم شيء خطير، أن كلمة كن كلمة واحدة مكونة من حرفين كن. فإذا كان الأمر بين الكاف والنون، معنى ذلك أن الشيء امتثل ولم يؤمر من قبل رب العالمين بعد. وإنما الأمر يأتي متى؟ بعض الناس يكون عنده حسن نية في الكلام فيقعون في الخطأ، لأن الفعل الأمر كن لن يكون فعل أمر، ولن يصدر الأمر من رب العالمين إلا حينما إيه؟ يجتمع الحرفان، حينما يجتمع الحرفان. فإن لم يجتمع الحرفان وكان حرف واحد كاف فيتحقق المأمور، فإذا هو امتثل بدون أمر. هذا خطأ جسيم. ولذلك نقول كما قال القرآن لا كما قال بعض من خالف القرآن، ربما بجهل وربما بحسن نية وما شكل ذلك، ولكن هذه القضايا لا ينفع فيها حسن النية، وإنما لابد من الامتثال لما جاء في القرآن والسنة وصح عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فحينما يقول كن فيكون يمتثل على الفور، يقول وما أمرنا إلا واحدة، لا يتكرر الأمر مرتين، واحدة مرة واحدة بس، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا يعيد الأمر مرة ثانية. واحدة قال كلمح بالبصر، لمحة البصر، لأن أسرع الأشياء بالنسبة للناس الذين نزل فيهم القرآن الكريم. فيقول رب العالمين هنا: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة، شأن الساعة حينما تأتي، إلا كلمح البصر. إلا كلمح البصر، هل في السرعة؟ نعم. ويكون ذلك تفسيرا لقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومن الممكن أن يكون بمعنى قوله تعالى كما قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كما قال سبحانه ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى هنا من الممكن أن يكون القصد هو في الزمان أو في المكان. هل الساعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى هي أسرع في المدة الزمنية في تنفيذها أسرع من قبل لمح البصر أو هو أقرب أسرع حينما تأتي؟ لا تأتيكم إلا بغتة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بمجرد أن يصدر الأمر إلى الملك ويصدر الأمر إلى الكون بالدمار كله سينفذ في لمح البصر أو هو أقرب. هذا هو قول جمهور المفسرين. والقول الثاني إنه بمعنى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنتم تظنون لأنك بتقيس الأمور بزمانك أنت، أنت تعيش كم سنة؟ 30 40 60 70 100. فالزمن بالنسبة لك الوقت ليه تمنه مع انك بتضيعه، بس بتنظر ليبقوا يوم اسبوع، لكن لما تيجي تنظر للامر على مستوى الكون وانك متى خلقت وماذا سبقك، سبقك قبل الخلق لا بداية للزمان وبعد ذلك لا نهاية للزمان، فالامر بالنسبة لك السنة كبيرة، لكن بالنسبة لله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأنتم ترونه بعيدا، لكن رب العالمين سبحانه يراه إيه؟ قريبا. لأن الزمن بالنسبة لكم أنتم لقمته 60 سنة، ذلك عمر طويل، لكن بالنسبة لعمر السماوات والأرض لا يساوي شيئا على الإطلاق. قيس نسبة وجودك على الأرض بالنسبة لزمان خلق الأرض نفسها، تجده لم يكن شيئا مذكورا، لانك هتضع في المقام اعداد مليارات من السنين، وتضع عمرك ساعة اذا لا يساوي شيئا على الاطلاق. حط عيش 100,000 سنة يا اخي لا يساوي شيئا بالنسبة للمقام اللي فيه مليارات، مسألة نسبة وتناسب. فيقول انهم يرونه بعيدا ونرى، وذلك يقول الواحد ايانا، وايان لم تأتي في القرآن الا للكلام عن ماذا؟ عن الساعة. ايانا، لانها بتتكلم ايه المسألة طويلة وبياخد راحته قوي وبيمد. ايانا مرساها، ايانا يوم الدين، ما بيقولش متى، ده بيطول قوي، بيستخدم اسم استفهام طويل ممدود لانه شايف المسألة طويلة قوي. ده انا وابويا وجدي وجدي جدي، كل ده في بالنسبة لزمن الارض لا يساوي شيئا على الاطلاق. فيقول سبحانه وتعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. عند او هو اقرب وقف المفسرون يجيلون الطرف ويتكلمون، لان الله عز وجل حينما يقول هذا الامر يشبه ذاك او هذه ما معناها، او تأتي للتخيير لما يقول مثلا رب العالمين بالنسبة للاطعام الانسان الذي يحلف على يمين فكفارة اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، امر مخير انت فيه، او كسوتهم. اذا التخيير بالنسبة للتكليف، لكن في الاخبار لما يقول هذا مثل ذاك او مثل ذاك، من الممكن يكونوا الاثنين متساويين، لكن لما يقول او هو ادنى او ادنى كما قال سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه السلام وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. 100,000، ما هو يا 100,000 يزيدوا، ما ينفعش نقول 100,000 او يزيدون والاثنين يستووا، هم 100,000 ولا يزيدون. ولذلك التشكيك ده هل او على بابها في الشك، لا ينفع ان تكون على بابها في الشك بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرب العالمين. رب العالمين ليس عنده شك، الشك ده بالنسبة لنا احنا. ولذلك العلماء ليهم كلام في قول الله تبارك وتعالى الى 100,000 او يزيدون بالنسبة لي انا، وهذا ما رجحه صاحب البحر المحيط ابو حيان، فقال ان او هذه تفيد الايهام بالنسبة للسامع، السامع هو اللي دخل الوهم عنده. فالقرآن بيبين لك ان الوهم هيدخل عندك ساعة ما تحدث الساعة. انت تقول هل هي كلمح البصر ولا اقرب، يحدث الايهام عندك انت. ومن الممكن ان نقول ان رب العالمين، وهذا امر بليغ جدا، مثل التلويح بالقسم ثم العدول عنه، يلوح بالقسم ثم يعدل عنه كما في لا اقسمه بيوم القيامة. طب اقسم ولا ما اقسمش؟ هذا من باب التلويح بالقسم ثم العدول عن القسم، هذا في غاية الروعة البلاغية. نفس الكلام هنا، هنا يطمئ السامع ويخيل للسامع انه شبه، وهو شبه بالفعل، ولكن التشبيه المشبه والمشبه به لابد وان يكون بينهما عند البلاغيين ايه؟ وجه للشبه. فحينما يكون المشبه، وجود الشبه فيه اكثر من وجوده في المشبه به، حينئذ حينما يأتي البليغ ليشبه يعدل عن التشبيه ويدخل او التي تفيد ايه؟ الانتقال، بل الانتقالية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا كأنه قال ان امر الساعة كلمح البصر او بمعنى بل، ليس للتشكيك. اما هي او تأتي في لغة العرب بمعنى ايه؟ بل، ولكن ليست ببل الاضراب، لا تضرب على ما سبق وتقوم بإلغائه، بل تفيد ايه؟ ها؟ الانتقال، تصبح بمعنى الانتقال، بل يقال عليها كده، بل انتقالية، وليست بل ايه؟ التي تفيد اضراب الابطال، بل اضراب الايه؟ الانتقال. لأن المشبه وجود الشبه فيه أكثر من وجوده في المشبه به، فحينما يشبه يعدل بعد ذلك لأمر، لأنه لا يوجد في مسموعاتهم ولا في مألوفات السامعين، لا يوجد شيء يماثل ويتحقق فيه وجه الشبه تحقيق المشبه. واضح الكلام؟ يعني من الممكن ان كان الامر صعب ولا ايه؟ يعني كم من الممكن لو احنا مثلا في زمان من الازمنة بنتكلم مع العلماء بقى وعم زويل وقولوا فيمتو ثانية والقصص دي كلها، وانا مش عارف في فيمتو ثانية ولا لا على فكرة، يعني بس احنا برضو اصبحنا في زمن اي حاجة بتسوق. المهم، فحينما يأتي ليقول لك ثانية، اقل من ثانية، جزء من الثانية، هل الذين نزل القرآن، والقرآن الكريم نزل لكل الاجيال، لكل الحضارات، لكل الانماط، فالقرآن لا يحدث علماء كيمياء، لا يحدث علماء فيزياء، لا يحدث علماء رياضة. ولذلك القرآن لما بيذكر الأدلة، الأدلة التي في كل زمن تقيم الحجة الرسالية على العالم الذي يدرس في الأكاديميات العلمية، تقام عليه الحجة الرسالية، وتقام كذلك على من؟ على راعي الإبل في البادية، و رائد الفضاء، والإنسان الذي يعيش في الريف. ولذلك تجد الأدلة مش أدلة فلاسفة، أدلة رب يخاطب الفطرة والعقل من حيث كونهما، من حيث كونهما عقولا وفطرة، فطر الناس عليه. ولذلك يكلمك عن النار موجودة في، فرأيتم النار التي تورون، موجودة في كل بيئة، في بيئة ما فيهاش نار. أفرأيتم الماء الذي تشربون، كله بيشرب ماء. أفرأيتم ما تحرسون، كل البيئات فيها حرس وزراعة، مش كده؟ أفرأيتم ما تمنون، مني موجود عند كل الناس. إذا بيخاطبك ليقيم عليك الأدلة، لا يناقش علماء روما، لا يكلم علماء بيزنطة، لا يكلم قدماء المصريين بتوع التحنيط، لا يكلم علماء أكاديميين في أمريكا ولا اليابان، يخاطب الجميع، وتقام الحجة الرسالية على الجميع على السواء، لأن القرآن لا يخاطب مستوى عقلي او مستوى علمي، لا، الجميع، لانه كتاب هداية ليس كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب فيزياء ولا كتاب رياضة، وانما القرآن الكريم كتاب هداية لكل البشر. فيقرأه العالم جدا، وحينما نتحدث عن العلماء يعني علماء ما يسمى بالطبيعة، علماء الطبيعة حينما يدرسون القرآن يجدون فيه بغيتهم. ويقرأه الإنسان الذي يعيش في البادية فيجد فيه بغيته. يقرأه الإنسان الريفي البسيط يجد فيه بغيته. يقرأه المثقف جدا يجد فيه بغيته. القرآن لا تمل منه النفوس لأنه كلام رب العالمين. وإذا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، كل الناس من كل مثل، فتجد لكل إنسان ما يريده يجده في القرآن الكريم، يجد بغيته في القرآن الكريم. القرآن يختلف من الناس، من الممكن حينما يقرأ لابن تيمية يفرح بابن تيمية جدا ويستفيد منه جدا، لكن بعض الناس يقول لك أنا عاجز عن فهم كلام ابن تيمية، أنا أميل لابن القيم. إنسان آخر يقول لك لا أنا أميل للشيخ فلان، أميل. ما بتكلم طبعا عن أهل السنة، ما بتكلمش عن أهل بدعة، لكن أنا بتكلم عن أهل السنة. لكن تجد كل واحد ما يقدرش يفهم. ممكن انت تسمع للشيخ الألباني تبقى بسم الله ما شاء الله واحد، يقول لك لا انا بحب ابن العثيمين، مع ان الاثنين علماء وائمه، لكن مع ابن العثيمين بفهم اكتر، انا بستفيد من ابن العثيمين اكتر، تقول لك بستفيد من الألباني اكتر، الثالث وهكذا. لكن في حد مسلم وجدته يقول لك بس انا بفهم من كتاب كذا اكتر من القرآن؟ لا، حدش عند القرآن والمؤمن والكافر والمبتدع والسني كله يزعن لجلال القرآن الكريم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولذلك الإنسان الذي لا يستفيد من القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الذي لم يستفد من القرآن لا خير فيه على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك إذا نزلت آيات يزداد إيمان المؤمنين، أما المنافقون فيزدادون إيه؟ رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، لأنهم سيكفرون بالقرآن الكريم. فهنا الآيات بتتحدث عن أمر رب العالمين بيشبه شيئا. هذا الشيء غيبي أم من عالم الشهادة؟ لا غيبي، ألا وهو قيام الساعة. قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، او هو اقرب، ليس في تشكيك، وانما ام هو او هو اقرب. المقصود بماذا؟ العدول هنا عن التشبيه لتحقق وجه الشبه في المشبه اكثر من المشبه به فيقول او ادنى. فالامر ليس في تشكيك، ولذلك قال صاحب البحر المحيط هذا الامر في ماذا؟ وده اللي رجحه الشيخ الشنقيطي بنقله عن صاحب البحر المحيط. اكتفى الشنقيطي في اضواء البيان بالنقل عن صاحب البحر المحيط بانه قال انها للايهام على المستمع فقط، اكتفى بهذا، وهذا فيما فيه. فيقول سبحانه وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اقرب من لمح البصر. وهذا امر لا يعرفه المستمعون. هل من الممكن ان يكون هناك زمن اقل من لمح البصر؟ اه، هذا سيحدث في مستقبل الزمان، وسيكتشف الناس في مستقبل الزمان ان الزمان من الممكن ان ينقسم الى الثانية والى جزء من الثانية والى والى والى، وهذه امور عرفها الناس فيما بعد. لكن في عصر الرسالة كان الامر عبارة عن ماذا؟ الامر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ان اقل مدة يستطيع الناس ان يحددوها المدة الزمنية لا يعرفون سوى هي رمح البصر. فضرب المثل بها ثم قال او هو ادنى. كما مثلا يقول رب العالمين في سورة النجم ممثلا قضية الوحي التي لا تصورها الناس، لا تصورها الا من عاناها. يقول سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل علمه شديد القوى. ذو مرة، مرة عقل خارق لا تتصوروا ان الملائكة لا ليس عندهم عقول كما ادعى البعض، لا ذو مرة حصافة فكر عالي عقل رهيب خارق ليس كعقولنا بالطبع، ذو مرة. فاستوى على جبريل وهو بالملأ الاعلى ثم دنا، من جبريل، فتدلى نزل فكان قاب قوسين او ادنى. قاب القوسين دي عشان نعرفها هو بيتكلم عن التطابق، عارفين التطابق بتاع المثلثات والتطابق بتاع الاشكال الهندسية. هذا الامر كان يحدث عبارة عن ماذا؟ يأتي زعيما قبيلتين ارادا ان يقيم علاقة، يقيم شيئا من ماذا؟ من الاتفاق، الدم الدم والهدم الهدم، دمنا هو دمكم، ندافع عن بعض، اتفاقية. فيقف زعيم القبيلة بجوار الزعيم زعيم القبيلة الاخرى، ويأتي الاثنان كل بقاب قوسه، لان القوس عبارة عن نصف دائرة، نصف دائرة قوس، وفيه الوتر وفيه مكان وضع السهم. ثم يأتي هذا بقاب قوسه وذاك بقاب قوسه، ويضع ذاك قاب قوسه على قاب القوس الاخر، فيعملوا شكل هندسي ايه؟ ها؟ لا مش دائرة، نصف دائرة برضه كده تطابق. ما بنقول لك تطابق، ما بقولش كده اضربوا بعض الاثنين، ما تصحصحوا تتعشيتوا ولا لسه. فقاب القوسين اتعمل كده، يبقى كده شكل هندسي فيه تطابق مش كده، ويقفوا الاثنين مع بعض ويقومان بوضع سهم في قابي القوسين او قاب القوسين كما لغة القرآن، يضع السهم ثم يضربان معا، يشدوه ويضرب القوس السهم، فيخرج السهم من ايه؟ من قاب القوسين مش كده ولا لا؟ فيقولون حينئذ ضربت العرب عن قوس واحدة، ضربوا عن قوس واحدة، يبقى اصبح كأنها قوس واحدة، يبقى اتفقوا مع بعض، فاصبح ما يمس القبيلة دي يمس القبيلة دي. فالقرآن الكريم بيكلمهم عن حال التطابق، في اقرب من التطابق كده؟ فيه؟ مفيش. فلم ثم دنا جبريل فتدلى، حالة الوحي العظمى، لان انتوا عارفين حالات الوحي الثمانية اللي ذكرها الامام ابن القيم في زاد المعاد، اعلى الدرجات هي هذه الدرجة التي كانت حينما تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام كان يثقل وزنه، يثقل وزنه كيف الله اعلم، حتى ان الناقة لم تستطع ان تقوم بحمله فبركت حينما نزلت عليه سورة المائدة، وجلس وكان يجلس بجواره ثابت زيد بن ثابت، فمال عليه النبي بفخذه فكاد يرد فخذ النبي، فخذ زيد بن ثابت، هي اسحقه سحقا، الوزن ثقل. وكان صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية شديدة البرودة كان يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، فاذا الامر كان صعب جدا. الحالة دي القرآن بيصورها حالة نزول ملك جبريل ولا يراه الناس وكانوا يسمعون كما جاء في بعض الروايات كدوي النحل حوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حينما يصر عنه يقوم النبي عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال ويقرأ القرآن الكريم كما حدث في نزول آيات براءة السيدة عائشة وغيرها. الكلام ده موجود في كتب السنن كيف كان ينزل الوحي. القرآن ده بيقول ثم دنا فتدلى جبريل فكان قاب، بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، فكان قاب قوسين، قاب القوسين معروفة، لكن الحالة التي تحدث أشد من حالة قاب القوسين، قال أو أدنى، يبقى بيمثل بشيء أقصى شيء بالنسبة لهم، وبيكلم العرب بما يعرفون في بيئاتهم. ثم بعد ذلك يقول أو أدنى، أدنى دي بقى محدش يتصورها، اللي هي الحالة اللي بنشوفها، من يستطيع هنا ان يقف على ابعاد هذه الاحوال الا من ايه؟ من عاد. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى في الايات التي تلتها من سورة النجم قال كلاما عجيبا، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم سألوه قالوا له طب اوصف لنا، عشان انتوا رحتوا يعني بيت المقدس وانا ما رحتش قبل كده. طب انا رحت مستعجل ورحت بالليل وصليت بالانبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام جو جديد عليه، يؤخذ من مكة الى المدينة، يركب البراق ويأخذ جبريل ويذهب ويرى الملائكة، يرى الانبياء ادم وابراهيم وموسى وعيسى، ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم. يقول له طب وصف لنا بيت المقدس، انتوا كنتوا بتروحوا بيت المقدس تلفوا وتروحوا في تجارة وقاعدين فاضيين وتروحوا تقعدوا على الكافي شوب ده وتقعدوا هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف لكم ايه؟ يقول وصف لنا بيت المقدس عشان نتأكد. ورفع له بيت المقدس مجسم واخذ يصف، ووصف لهم. القرآن بقى بيقول لهم ايه؟ طب انتوا بتتكلموا عن بيت المقدس عشان رحتوا، طب دي الرحلة الاولى، طب نسيتوا الرحلة الثانية اللي هي رحلة الايه؟ هو فوق. ولذلك بيقول لهم ايه؟ انتوا بتسألوا تقولوا وصف لنا، طب هيوصف لكم بقى فوق كمان، مش كده ولا لا؟ فقال اذ يغشى، فقال سبحانه وتعالى الايات اللي كنا بن، فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اللي هو جبريل، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى. ما افتمارونه على ما يرى، اسمع، بتمروه في ما رأى وتقول له طب وصف لنا، بتكذبوه يا اهل مكة. افتمارونه على ما رأى، اقيمت عليكم الحجة حينما وصف لكم بيت المقدس، افتمارونه من المراء على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. شاب جبريل بقى المرة الثانية في حياتي على حقيقة التي خلق عليها، متى؟ مش في الارض، في المرة الاولى كان عند غار حراء، المرة الثانية ولقد رآه نزلة اخرى. فين؟ عند سدرة المنتهى. سدرة، السدرة دي شجرة، شجرة النق، لا تكون الا فين؟ في معروفة فاصلة بين الحاضرة والبادية، فكانت هناك شجرة سدرة تفصل ليس بين الحضر والبدو ولكن بين عالم الشهادة وعالم الغيب. عندها تنقطع علم الخلائق، بتفصل بين ايه؟ عالمين. قال عند سدرة المنتهى، عندها ابدا يوصف بقى اهو، عند سدرة المنتهى. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ بقوا يكلمهم العرب بقى الكذابين اللي هم الكذابين من اهل مكة. عندها جنة المأوى، مش كده وبس، اذ يغشى السدرة ما يغشى. اللي يغشى السدرة شيء عظيم لا يتصور. اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ بصر محمد، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. طب انتوا شفتوا ايه بقى؟ افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى. بص التعبيرات القرآنية، ومنات الثالثة الاخرى، شوف ده اللي شفتوه، دي مرئياتكم. افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى، ثم ألكم الذكر وله الانثى، تلك اذا قسمة ضيزى. ولفظة بقى، شوف تنافر الحروف، لان القسمة كانت خربانة، مش كده ولا ايه؟ فجاءت الحروف، انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ تنافر، وده قمة الفصاحة وقمة البلاغة القرآنية. ولنعود الى ما كنا بصدده. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ها دي للتشكيك بقى ولا ايه؟ لما اجي لك بقى زكريا بطرس ولا حاجة اقول لك دي للتشكيك ولا حاجة، تعمل معاه ايه؟ مش عايز اقول لك، انا عارف ان انتم مؤدبين. بسم الله. نحن لا نسب احدا يعني، احنا مؤدبين الحمد لله رب العالمين، ما بنسبش، وان كان البعض يستحقون السب والضرب بالحذاء. يقول رب العالمين وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ان الله على كل شيء قدير. انظر، بعد ما تكلمنا عن الملك، تكلمنا عن العلم، كلمك عن القدرة، لان دائما نتكلم عن الذين ينكرون البعث. قلنا ان الاسباب التي يجعلون البعث مستحيلا بسببها ايه؟ ها؟ اما نقص العلم واما نقص القدرة، مش كده ولا لا؟ وذلك افعينا بالخلق الاول، بل هم في لبس من خلق ايه جديد. ولذلك يقول ايه، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فعنده القدرة على كل شيء، كما خلقكم، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. فالامر عند الله سبحانه وتعالى هين بل اهون. ولذلك يبين سبحانه وتعالى انه لو كان هناك هين واهون لكانت الاعادة عليه اهون، وانما الخلق بكن فيكون، والاعادة تكون بماذا؟ بكن فيكون. فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى ان الله، ان تفيد ماذا؟ التعليل، ان الله على كل شيء قدير. ثم يقول والله خلقكم، والله اخرجكم، اخرجكم مسكين هذا الانسان صدقوني. تجد الانسان الان، في ناس لسه ما خلقتش ولكن ممكن يجي بعد 1000 سنة وتجده يخلق مسكين ضعيف جاهل لا يعرف شيئا على الاطلاق، وبمجرد ان يخط القلم يبدأ ينازع رب العالمين سبحانه وتعالى. في انسان ممكن يخرج بعد 1000 سنة. نحن الان الاصوات التي تعلو الان بالالحاد وبالكفر برب العالمين كانت منذ 100 عام. فين كانت؟ فين الارواح؟ كانت ارواحهم لم تكن قد خلقت، ولكن لم ينفخ فيها، ولكن الاجساد التي كانوا هم عليها الان كانت عبارة عن ماذا؟ شيء تراب في الارض، ماء في البحار، ثم تجمع كل هذا، جمعه رب العالمين بكن فكان من ابيه ومن امه، ثم نفخ فيه الروح فاصبح انسانا. فلما ان اصبح انسانا اذا به يكذب رب العالمين الذي خلقه وجمعه، جمعه من هذه الارض، سبحان رب العالمين. ولذلك يقول والله اخرجكم. الكلام ده موجه لمين؟ موجه للانسان منذ ان خلق الانسان من عصر ادم الى قيام الساعة. والله اخرجكم، اخرجكم بعد ان لم تكونوا من بطون امهاتكم. لا يتحدث عن التكوين في ظهر ابيه، ولا يتحدث عن التكوين في بطن امه، بل يحدث عن ساعة نزوله من بطن امه. ساعة ما نزلت من بطن امك ماذا كنت تحمل من العلم؟ قل لي. حملت الدكتوراه والأساتذة والمشايخ والعلماء، والذي يعيش ويسير في الارض في تيه وفخر يظن نفسه شيئا، وهو كان قبل سني عمري كان شيئا، لم يكن شيء، لم يكن شيئا مذكورا، ومع ذلك خرج من بطن امي واستعدت الارض لاستقباله. ما الذي حدث؟ كيف كان علمك؟ كنت حافظ القرآن؟ كنت حافظ جدول الضرب؟ ما كنتش حافظ حاجة خالص، ما تعرفش اي حاجة. نزلت من بطن امك صفر، درجة العلم صفر. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، بطون جمع بطن، والبطن معروفة من العانة الى الصدر، بداية الصدر دي البطن. هو خرج من الرحم، الرحم اللي جوه البطن، رحم الام. والله اخرجكم من بطون، تحدث على الاتساع، البطن من الرحم خرج. والله اخرجكم من بطون امهاتكم. في حد فيكم لم يخرج من بطن امي؟ كلنا خرجنا من هذا المكان، ليس هناك انسان بشرطة بحيث جاء من مكان اخر، الكل خرج. وخرج من ايه؟ من مجرى البول، خرج من مجرى البول مرتين، مرة من ابي ومرة من امي، عشان يبقى عارف الانسان مكانته، مقصود ان يخرج من هذا المكان. سبحان الله. فيقول رب العالمين سبحانه والله اخرجكم من بطون امهاتكم كلكم تستوون في هذا. ليس هناك انسان مفضل على انسان، حتى الانبياء خرجوا من نفس المكان، هذا المكان خرج منه كل الخير وكل الشر، الخيرات خرجت من هذا المكان والشرور خرجت من هذا المكان، الكافر والمؤمن. اخرجكم من بطون امهاتكم مساكين لا تعلمون شيئا، شيئا على الاطلاق. لا في الدين ولا في الدنيا، عندكش اي ثقافة في اي شيء، غاية الامر انك بس نزلت عندك شيء من الالهام اسمه المص، تلتقم ثدي امك لكي تمص، قبل كده ما كنتش تعرف تمص لانك في بطن امك كنت بترزق عن طريق الحبل الايه السري، مفيش رزق، وكنت تابعا لامك في بطن الام، الابن طابع تابع للام، تابع للام بمعنى انه ليس مستقلا نهائيا، مفيش استقلالية، وانما هو تابع لامه، ولذلك بمجرد الاستعداد للنزول بتصبح رأسه الى اسفل، حتى اذا خرج انظر الى رحمة الله بك، تخرج راسك الاول حتى لو تعثرت الولادة لا تختنق، تبدأ تتنفس من برة، لكن لو الامر معكوس وحدث اختناق تموت، لان جزء منك خرج فاصبحت منفصلا عن الام، فلك حياة خاصة انفصلت عن الام تختنق، مع انك ما كنتش تختنق في بطن امك، وانت في بطن امك ما كانش في اختناق، لكن لو نزل نصك من تحت والنص الاعلى ما زال في الرحم وحدث تعثر في الولادة تختنق وتموت، فاذا الحالة الطبيعية انك تنزل برأسك، حتى اذا خرجت الرأس يبدأ الانسان يتنفس، انه بدأ ينفصل عن امه، فحينما يؤخذ الانسان بعد ذلك ويخرج من البطن ويقطع الحبل السري سرتك بقى، وتبدأ بقى بعد كده انت في حاجة الى تلقي الغذاء عن طريق الفم، من الذي امك لعلمتك ولا الحاضنة علمتك ولا اي حد علمك، تنزل تمسك بثدي امك وتمص، من الذي فعل بك هذا، غريزة جعلها الله فيك لكي تأكل او تشرب او تتغذى، ولكن ليس عندك اي علم على الاطلاق، ولا في حد بيجادل في دي، اخرجكم من بطون اينشتاين، خرج من بطن امي لا يعلم شيئا على الاطلاق، ابو جهل واباء الجهل في كل زمان ومكان خرجوا من بطون امتهم لا يعلمون شيئا على الاطلاق، لكن بعد ذلك وجعل لكم من رب العالمين سبحانه رحمته لطفه عنايته كلأته حفظه رعايته تدبيره، وانت لا تدري شيئا عن نفسك، انت ممكن كنت تسرق في المستشفى، هذا ما بيخرج، ممكن تسرق في المستشفى، لا تقدر تحمي نفسك ولا شيء من هذا، وبعد ذلك ياخذوك يعملوك اعضاء يبيعوا فيك يخلوك قطع غيار يفعلوا بك ما يشاءون، من الذي حفظك رب العالمين، انت لا تستطيع ان تدفع عن نفسك اي شيء على الاطلاق، حماك ربك كلأك حفظك رعاك جعل لك اما تسهر على راحتك، امك التي لا يوقظها ضرب المدافع، تكون قبل ما تتجوز بتنام مع المقبورين ولا تحس، ساعة ما تولدك صوتك يوقظها، تصبح مرتبطة بك اشد الارتباط، الام جعل قلب امك عليك تحنو عليك، يعني لو حدث لها ايه ممكن تبيع الدنيا بس لا تتركك، حتى لو اختلفت مع ابيك تقول له بس ما تسيبش ابني لازم، والشرع ده حق الحضانة، رب العالمين اعطاه حق الحضانة، امر قدري وامر شرعي يتوافقان، لانك انت في هذا السن في حاجة الى من؟ الى الام، جعل لك اشياء لا تتصورها من عظمتها خير عظيم، وجعل لكم كلكم السمع والابصار والافئدة، السمع فرد مفرد والابصار جمع، دائما تأتي في القرآن السمع ايه مفرد والابصار تأتي ايه جمع، ها لكن في سورة الاسراء ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه مسؤول، بيتكلم عن الايه عن الحالة الفردية والذاتية فيك، وانك مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، لكن دائما يأتي السمع والابصار والافئدة على الجمع، اذ قال العلماء ان السمع المقصود به هنا المصدر، لما ننظر الناحية اللغوية البحتة السمع مصدر، سمع يسمع سمعا، فالسمع مصدر، والمصدر يأتي بمعنى الجمع، ولذلك يأتي مذكرا ويأتي مفردا ولكنه يعني الجمع، فكلمة السمع مصدر فتفيد معنى الجمع. لكن الابصار جمع ايه؟ بصر. البصر اسم وليس مصدرا. البصر اسم وليس مصدرا، المصدر الابصار. فهنا لابد من جمع البصر لانه اسم عشان يفيد الجمع، لانه لو قيل البصر يبقى اسم لا يفيد العموم، لكن السمع يفيد العموم نظرا لانه ايه؟ مصدر. وكذلك الافئدة جمع فؤاد، والفؤاد اسم، فالافئدة جمع. فمن هنا قال السمع والابصار والافئدة. لكن حينما ننظر الى المعنى من ناحية المعاني غير الالفاظ اللغوية وباب الاشتقاق، نجد ان الطفل حينما ينزل من بطن امه السمع يكون اولا، ولذلك يسمع الطفل، يسمع بعد ان يولد يسمع، لكن البصر يأتي متأخرا. ولذلك لو وضعت اصبعك عند عين الطفل الوليد لا يطرف، ما يطرفش لانه مش شايف اول ما يولد، لكن بالنسبة للسمع يسمع الاصوات. السمع يأتي مفردا لان الانسان من الممكن ان اعبي الوقت اسمع كل الاصوات، اي حد بيتكلم مش ممكن اركز، مش شرط، لكن بيتكلم في الشارع سمعه، لما واحد بيزمر عربية بيسمعه، كلنا بنسمع، سمع كله بنسمعه في وقت واحد. لكن البصر لازم اتوجه اليه حتى انظر اليه، ولذلك انظر ارى، انت تنظر ترى ما خلفي، فالنظر ابصر متعددة في هذه الجهة ارى، لكن لو نظرت كده ارى شيئا جديدا، فكلما التفت ووجهت بصري ارى شيئا جديدا. فاذا الابصار متعددة من زواياها المتعددة، نظرا لان البصر عليه ما يغلقه، من الممكن ان تغمض عينيك، لكن السمع لا تستطيع ان تمنع سمعك الا اذا وضعت اذنيك، وضعوا اصابعهم في اذاني، لكن البصر في جهاز تقدر تغمض عينيك، لكن السمع مفيش. السمع لما قال وجعل لكم، هل الواو تفيد الترتيب والتعقيب؟ لا، قلنا ان الواو تفيد الايه؟ مطلق الجمع، لا تفيد الترتيب والايه؟ والتعقيب. ولذلك قال البعض ان السمع والبصر هل خلق بعد اخراج الانسان من بطن امه؟ لا، ده خلق السمع والبصر والفؤاد في داخل البطن، بدليل ان الملك حينما يذهب عند فترة معينة محددة كما جاء في حديث ابن مسعود، يبدأ يخلق في الانسان هذه الاجهزة، والتشريح وعلم الاعضاء ووظائف الاعضاء وعلم التشريح بيثبت هذا الكلام، ان السمع والبصر والفؤاد وهذه الاجهزة تخلق في الانسان وهو في بطن امه، لكنها لا تعمل الا بعد الخروج من بطن الام، فيبدأ السمع يسمع ويبدأ بعد ذلك البصر. لكن خد بالكم بالترتيب، السمع اولا ثم البصر. وهناك فائدة اخرى، ان السمع اعم والبصر اخص، لان البصر يختص بالمرئيات، لكن السمع اسمع من يتحدث وادرك بسمعي، وادرك علوما عن طريق السمع. ولذلك سميت العلوم الشرعية ايه؟ سمعية، لان الرسل لما بيأتوا اليك لا يأتون بامور تشوفها بعينيك، وانما بامور ولذلك يقال الخبر، الاثر، اشياء مسموعة، واخدين بالكم؟ ولذلك السمع والابصار والافئدة. السمع والابصار والافئدة اقوى حاستين، اقوى حاستين لادراك المعلومات السمع والبصر، مع ان المحسوسات تدرك عن طريق ماذا؟ السمع والبصر، ها، واللمس، ها، والذوق، ها، والشم. يعني انت تذوق، انت تلمس، المس يجعلك الحاسة الاولى، المس، اللمس، تستطيع ان تعرف السطح ناعما او خشنا او لين او جامد او رطب، مش كده ولا لا، او حار او بارد، اللمس او غير ذلك. فاللمس تستطيع. ده خشن، ده ناعم، مش كده؟ يترتب عليه شيء لم يقل عنه السابقون لكن ظهر الآن، مسألتي انك تتبين الشيء فتقول ده غليظ ولا ده رقيق، تقدر تقيس بايديك الاسماك السمك نفسه، مش كده ولا لا؟ باللمس تستطيع انك انت دي حق. في حالة اخرى مسألة الوزن، لو مسكت ده وده تقول لا دي اتقل من دي، اي دي حاسة. هذا ليس في الحواس الخمسة المذكورة قديما. مسألة الوزن، لا ده كده اتقل من ده، الوزن هذه حاسة تأتيك. كذلك الذوق عن طريق اللسان، ده حار ده حامض ده مر ده كذا. كذلك الشم، وده بقى شيء عجيب باكمل، الشم ده بقى شيء كامل اكمل مما سبق. ليه؟ لان الشيء لا ليه اثر ولا ليه عين ولا انا شامم، مع انك لا شايفه ولا بتمسكه بايديك لكن شامم. الملبس ده فيه ريحه غريبه، الميه دي فيها حاجه انا شامم لها ريحه، مش كده ولا ايه؟ الشم، الذوق، اللمس، السمع، البصر، كل دي بتديك علوم اوليه، علوم تصور اللي بيقول على المناطق التصور. لكن الفؤاد بقى محل القلب، محل العقل، لهم قلوب ايه لا يعقلون، العقل محل العقل، والعقل الدماغ في الدماغ، العقل الميكانيكي. لكن العقل الذي يشعر ويستطيع ان يفرق بين الخير والشر والايمان والكفر، ده محل القلب كما جاء في النصوص. لان انا اعتقد انه بما فهمت من كلام السادة العلماء انه تابع للروح، هذا امر خاص بالروح، ولذلك مكان القلب. ليس القلب معناه الشيء الصنوبري دوت اللي هو مضخ الدم، لا، شيء في قلب الانسان. القلب ليس المقصود بذلك الجهاز، ولكن صدر الانسان، وهذا الذي يحس فيه الانسان بالحب والبغض والولاء والبراء ومشاكل ذلك. لكن العقل كدماغ والمخ هذا يعد العقل الميكانيكي اللي بيحرك الجسد وبيحرك الأوزاك. هذا امر في التشريح كل شيء تجد السمع، وذلك حتى العلماء اللي بيتكلموا في التشريح يقول لك السمع، اجهزة السمع تسبق اجهزة البصر، وده من ضمن الاسرار في التقديم ايضا، ده في علم التشريح. لان كل شيء موجود مصدر التحكم فيه فين؟ في المخ. فهل العقل الواعي الذي يفرق بين الخير والشر والايمان والكفر والترجيح وما شاكل ذلك؟ لا، هذا في القلب بقى اللي القرآن بيتكلم عنه والأئمة بيتكلموا عنه والنصوص بتتكلم عنه. فيقول الأفئدة جمع فؤاد، هذا الفؤاد يأخذ هذه العلوم التصورية اللي فيها تصور، ثم يقيم بينها ترابط فيعطيك البدهيات، ده العقل. فيقول لك الكل أكبر من الجزء، يقول لك النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان، مش كده؟ يتكلم عن التماثل، الامور المتماثلة لابد ان تأخذ نفس الاحكام، الاشياء المتباينة تتفرق او تتنافر احكامها. الذي يعطيك القياس، هذه الامور علوم مركبة، وهذه العلوم المركبة وربط الاسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، كل ذلك في العقل ولا في السمع والبصر والذوق والشم واللمس؟ لا، العقل، هذا شغلة العقل، مش كده ولا لا؟ وجعل لكم السمع، ولذلك بتترقى، والسمع بيرتفع بالإنسان كلما كبر، وكذلك البصر، لكن العقل ينمو حتى يصل الإنسان إلى سن الايه؟ الرشد، فيصل إلى الرشاد، فهذا يكون عقله أكبر من الأقل. أمر بينمو مع الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ لعلكم تشكرون. إذا تذكرتم هذه العلوم وتذكرتم هذه المنن وتذكرتم هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليكم بها ومنحكم إياها، ففرض عليكم أن تشكروا ربكم. هل كل الناس شكروا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل كل الناس شكروا ربهم؟ قال لك لا، وقليل من عبادي الايه؟ ها الشكور قليل من عبادي، مش كده؟ وذكر قليلا ما، وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. يبقى هل كل الناس شكروا؟ مع ان هنا لعل افادت ماذا؟ افادت التعليل، يعني رب العالمين اعطاكم هذا من اجل ان تشكروه، فهل لا شكر الناس ربهم سبحانه وتعالى؟ قليل من عبادي الشكور. كان في النية ان نفسر الآية 79، ولكن يعني الوقت اخذنا، فلنكتفي بهذا القدر.